الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ففي هذه الليلة 18 ينعقد هذا المجلس المتعلق بشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب القياس وفي العلة منه. فصل ما يشترط، تفضل اقرا. فصل ما يشترط القطع. ها؟ قال لا، قبل. شروط، فصل ما يشترط القطع. قبل شرط. في شروط العله. ها؟ بعد لا يشترط القطع. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة، ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله. وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط، لزم وجود المقتضي، ويصح كون العلة صورة المسألة، وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها. نعم. فصل. شرط فرع أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها أو جنسها، فإن كانت قطعية فقطعي وهو قياس أولى والمساواة، أو ظنية فظني وهو قياس أدون، وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه، وأن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق ولا متقدما على حكم الأصل، لا ثبوت حكمه بنص جملة. بنص جملة. نعم. طيب، الآن تقريبا انتهى من الشروط، ثم انتقل إلى ما لا يشترط، وكأنه قد اشترط، فهنا يؤكد نفيا، يعني قيل باشتراطه فيؤكد عدم اشتراطه. قال: لا يشترط القطع بحكم الأصل، فحكم الأصل قد يكون ثبوته من جهة السند ظني، وقد يكون أيضا ثبوته من جهة الدلالة ظني. إذن يصح القياس على دليل ظني وعلى دلالة ظنية، ولا بوجودها، يعني وجود، لا يشترط القطع بوجود العلة في الفرع. يكفي هنا غلبة الظن أن العلة موجودة في هذا الفرع، يكفي غلبة الظن أن هذا المشروب مسكر. إذن كأنه يقول أن المقدمات لا يلزم أن تكون قطعية. المقدمات لا يلزم أن تكون قطعية. وقيل لازم لابد من القطع في القياس. ها؟ قيل من لابد من القطع. لا، يعني ممكن شو اسمه، ممكن من يشددون في القياس خاصة في بعض الأبواب من باب الحدود وغيره، يشددون في هذا. عموما يعني في باب القياس في الحدود والكفارات مثلا، يقولون يعني قد يقولون يعني قد يوجد يعني جهة التشديد من هذا الوجه. شاهد من هذا النوع المقدمات لا يلزم أن تكون قطعية. القياس برمته لا يشترط أن يكون قطعي، ومحله في العمليات، وأصلا أن محله في العمليات، والعمليات تثبت بالظن. طيب، قال أيضا: لا يشترط انتفاء مخالفة مذهب الصحابي، يعني يقبل العلة ويقبل القياس حتى لو خالفه الصحابي، هذا إذا لم يكن حجة، إن كان حجة. واختلف إذا تعارض القياس مع قول الصحابي، وشيء في حجية قول الصحابي، في حجية قول الصحابي. عموما الجمهور يرون حجية قول الصحابي، يرون حجية قول الصحابي. طيب، إذا قيل بحجية قول الصحابي، هل يلزم منه تقديمه على القياس؟ أليس بلازم؟ ولا تعارض الأدلة، تعارضت على الجهة، فأيها يقدم؟ مجمع ها؟ مجمع إيه ما في إشكال، لكن إذا وجد التعارض، إذا وجد التعارض ويظهر الله أعلم أنه بكل مسألة نظر الخاص، فقد يكون القياس ظاهر، قد يكون القياس ظاهر، وقد يكون الصحابي أيضا منزلته عالية. إذا كان القياس ظاهر وخالفه الصحابي، ما الذي نقدم؟ قيل العكس، اي انه كيف القياس ظاهر يخالف الصحابي، هذا اكيد انه عنده علم في هذا، يعني ما يخفى، اي ما يخفى عليه ظهور هذا القياس، خاصه اذا كان يعلم اصله، الاصل ها اي مقيس عليه، اذا كان يعلم المقيس عليه ثم لم يقس. ولذلك بعضهم يقول انه يقبل ان قول الصحابي حجه اذا خالف القياس، اذا خالف القياس لانه تعذر القياس عنده صحابي، هذه كتب لجل سبب، نعم عنده علم في هذا، عنده علم في هذا، فما خالف القياس الا بدليل عنده. هل الاصوليين بحثوا في مسألة تفاوت الصحابة بالقياس؟ تفاوت الصحابة بالقياس؟ قول صحابة الحديبية يمكن ما أعين الأسماء، لكن في مسألة ثانية يعرف أنه الصحابة فلان أضعف من غير القياس أو أقل من القياس. إيه والله ما وقفت على شيء من هذا، لكن اللي وقفت عليه عندما يتكلمون في باب الإجماع، إجماع الخلفاء الأربعة والشيخين، وأيضا الصحابي حجية قول الصحابي أنه الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يختلف تعريف الصحابي عند المحدثين وتعريفه عند الأصوليين، الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساعة تثبت صحته في باب المعتقد وعند أهل الحديث فيقبل الحديث ويكون مرسلا، لكن عند الأصوليين نتكلم عن حجية قول الصحابي، وأنا لا مؤثر، هم قالوا أنه حجة لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. نعم طيب، قال ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله، يعني لا يشترط أن تكون العلة منصوصة، بل يصح أن تكون مستنبطة. والصحابة عملوا به فعلا مستنبطة، قالوا عن أبي بكر رضي الله عنه رضيه لديننا من أفلنا الله لديننا، والعلة غير منصوص عليها من جهة في تقديمه في الصلاة، ما قال هو أفضلكم أولاكم فقط. قال وإذا كانت علة انتفاء الحكم، علة انتفاء الحكم مو علة إثبات الحكم، علة انتفاء الحكم وجود مانع، يعني لماذا انتفى الحكم؟ لعلة، انتفى الحكم لعلة، العلة هذه وجود مانع، وجود مانع مثل عدم جريان القصاص في القتل، العمد، العدوان، ما علة انتفاء القصاص مثلا؟ وجود الأبوة، العلة هنا مانع، هي المانع هو علة انتفاء الحكم، أو عدم شرط، عدم شرط، يعني علة انتفاء الحكم انتفاء الشرط، مثل عدم جريان السرقة في المال المسروق خفية، عدم تحقق الحرز، إذا علة انتفاء الحكم عدم وجود الشرط اللي هو انتفاء، نعم انتفاء الحرز، هذه شو اسمه لابد انه يوجد المقتضي، يوجد المقتضي حتى معلل لهذا التعليل. يعني لابد من وجود القصاص عن عمد العدوان؟ إيه، علشان نقول إنه علة انتفاء الحكم وجود المال. أما أصلاً شو اسمه نقول هذا الأب لا يقتل، يعني أب قتل ابنه خطأ، فيقول فنقول لا يقتل لوجود الأبوة. لا، أصلاً موجود المقتضي. صحيح. أي نعم. ما كان أصلاً. إيه، أو نقول مثلاً فلان لا تقطع يده فيما أخذه غصباً لأنه لم يوجد الحرز، لأنه أصلاً العلة اللي هي السرقة غير موجودة. إذن لا بد من وجود المقتضي حتى نعلل بانتفاء الشرط عن الجور المانع، لأن وجود الشرط وانتفاء المانع هي مبنية، هي مكملات للمقتضي. نعم. قال ويصح كون العلة صورة المسألة. ظاهرة عندي، لكنه يظهر والله أعلم أنه كانوا يقولون نفس صورة المسألة هي العلة. يعني ممكن مثلا مثال انه مثلا يقال مثلا حرمت الخمر لانها خمر، لانها خمر. لم نقتل القاتل لانه ابو المقتول. ها؟ لانه ابو المقتول. او لانه ابو قتل ابنه. شلون؟ نقول انه ما نقتل القاتل هذا لانه ابو قتل ابنه. كذا يعني مثل بصوره كامله انه ابو قتل ابنه. لا لا، أجزاء لا لا، نفس صورة المسألة هي العلة. ها، صورة المسألة هي العلة، يعني نفس الواقعة التي جاء الحكم عليها هي نفسها العلة. ما أدري كأنه بينه وبين التعليل بنفس الأصل. وظنه فيما سبق منع أن تكون العلة هي الأصل، فيما سبق أنه ذكر هذا، ولا تكون العلة هي نفسها الأصل. ففي فرق بين الأصل. إيه، لكن ممكن يقصد أنه يقول إن هذه الصورة حدثت قبل ولم يحدث قتل. هو نقلها المرداوي عن ابن عقيل رحمه الله، قال انه صح التعليل بصوره المساله كان يقال يجوز رهن المشاع لجواز رهنه من شريكه، يجوز رهن المشاع لجواز رهنه من شريكه. يعني الان اذا كان شركاء في عقار، شراكة مشاعة، فيجوز أن يرهن أحدهما الآخر في هذا العقار. طيب أن يرهن غير شريكه، فيقول إنه يجوز رهن المشاعة. هذا المثال فقط، ما وضح المسألة. طيب قال وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها. حكم الأصل الآن هل هو ثبت عن طريق العلة أو ثبت عن طريق النص؟ إما النص أو الاتفاق. شلون؟ إما النص أو الاجماع أو الاتفاق في الاتفاق. لا، مو بإثباته حكم الأصل. يعني الآن الخمر حرام. الخمر حرام. ثبوت الحرمة هنا نص. بيسبب النص ولا بيسبب العلة هذه الأذكار؟ لا، هو يقول بنص، يعني الذي حرم هذه العلة. يعني ثبوته هنا، ثبوت الحكم عن طريق يعني ثبت. أيهما أصل الآخر؟ العلة أيهما أصل للحكم، العلة أو النص؟ النص. ها؟ النص هو أصل الحكم. كيف مسألة لا يقاس على أصل ما قيسه؟ شلون؟ لا دعك الآن من الفرع. الآن هي الآن الحكم ها؟ حكم الأصل. إيه، ثبوته جاء عن طريق العلة أو عن طريق النص. ها؟ حتى لو كانت منصوصة. العلة نصوصا عليها كما كان الآن نصوصا عليها. هو يبدو أنه يقصد المستنبطة. نعم لا عموما عموما قيل قيل أنه أنه قيل أنه لا شو اسمه حكم الأصل ثبت عن طريق العلة ثبت عن طريق العلة لأن هي الباعثة على الحكم هي الباعثة على الحكم فجاء النص يعني لوجود النص مكتوب يعني كشف كشف وهذه قد يكون لا هي من آثار تحقيق العلة يعني هل هي علامة أو مؤثر أو باعث هل هي باعث باعث مؤثر أو علامة محضة أن يقول العلامة محضة واضح أنه يقول أن الحكم ثبت عن طريق النص ومن يقول أنها لا مؤثرة العلة مؤثرة نعم مؤثرة والعقل يدرك تأثر شو اسمه تأثر الحكم كونها مؤثرة فهنا يقول اللي يقولون انه ثبت عن طريق الناس يقولون عندنا احكام ثبت التعبد يعني ما يوجد له الا لا لا لا ما لا الا مثل عدد الصلوات عدد اي بعضها حتى مثلا في احكام الاسره مثلا اربعه اشهر وعشره ما ثلاث حيض مثلا في الحدود من الجلدة من الجلدة اللي ثبت التعبد يقول هذه ما لها علم ما لها علم ظاهرة فهذه شو اسمه هذه ثبت عن طريق النص هذا يخرم إنه نقول إنه الحكم ثبت عن طريق العلة يعني إذا ظهرت العلة فنقول إنه مش إحنا نقول إن العلة هي الباعث بينما النص هو الباعث لا هو العلة هي الباعث الباعث والنص كاشف جاء و يعني لوجود هذه لوجود هذه العلة أي الموجود أول العلة العلة حسية موجودة قبل يعني الإسكار متقدم على النص جمع الله يعني كلام ذلك قبل حتى لو لم يوجد النص وجد الحكم لا هذا عاد هذا يأتي قول شو اسمه المعتزلة إنه مسألة التحسين والتقبيح إيه إنه العقل يحسن ويقبح بمعنى إنه يحكم يستقل إيه يعني يصدر الأحكام ولا شاعرة يقول لا يحسن ويقبح يعني شاعرة ظاهر هنا كلامه منه ما له علاقة بالعلة النص علامة محضة يصل في مسألة شيخ ممكن نقول إن الخمر محرم حكمه أو التحريم هذا نقول إن الحكم هذا ثبت بعلة الإسكار ولا نقول ثبت بسبب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام النص أي النص أي هذا صورة مسألة الآن أي الآن يقولوا حكم أصلي ثابت بالنص لا بها إيه بس ثابت بالنص ما يقدر نقيس كنت عبودي هو الذي يقول هذا يقول لو لم يأتي النص ما كان ما صارت علة ما نذبت الحكم نذبت الحكم يعني يمكن أن يستقل الحكم بالنص ولا يمكن أن يستقل بالعلة يعني المؤلف المرة ممكن أصاب الصواب على كل أنا ما أدري يعني هل أثر هذه لا يعني كلام أيوه ما أصل الآخر هو من جهة القوة يعني قوة أحدهما على الآخر يعني العلة أو النص فإذا أردنا أن نحتكم مثلا إلى حرفية النص لفظ النص تعارض اللفظ دلالة اللفظ ودلالة القصد تأثير أحدهما بالآخر هل اللفظ مثلا يقيد العلة أو العلة مثلا تقيد يعني أحدهما يخصص الآخر هي تخصيص العلة بالنص أو تخصيص النص بالعلة يمكن هنا. طيب قال فصل شرط فرع. الآن انتهى من الأصل، انتهى من العلة وانتقل إلى الفرع، انتقل إلى الفرع، نعم انتهى من الحكم أيضا، انتهى من الحكم، هذا آخر الأركان. قال شرط فرع أن توجد فيه، ما هي؟ توجد، نعم العلة فيه يعني في الفرع بتمامها، بتمامها أي إذا كانت مثلا ذاك أجزاء، ذاك أجزاء فلا بد أن توجد الأجزاء كلها، أو ذات مراتب، ذات مراتب يعني الإسكار مثلا مراتب، أي مراتب، فلا بد أن يتحقق الإسكار ليس أول الإسكار، يعني مشروب هذا يعني ها يعني أعطيك مثلا يقولون يعني يقدر يسوق السيارة هي 80 بس عاد 130 140 ما يقدر يسوق، لكن الإسكار إسكار خلاص ما يسوق نهائي، فهذا إلى الآن ما نحكم عليه إنه هذا محرم مثلا. فهذا يعني مثلا خلقات مثلا مفتر، خلقات مفتر مفتر ها، بس إنه ما يسكر هذا ما مش اسمه ما وجدت العلة بتمامها ها؟ هي مراتب، لا هي مراتب مو متجزئة، المتجزئة يعني الأجزاء لابد يوجد أجزاءها، مثل القتل العمد العدوان لابد أن يوجد في الفرع القتل العمد العدوان، هذه مراتب هنا لابد أن يوجد الإسكار. فإذا قيل إنه هل القاتل ما إيش اسمه حتى زود الجرعة حتى لو زود الجرعة حتى زود الجرعة ما يصل إلى حد الإسكار، ما يصل هذا شعور النبيذ ها النبيذ في شعور النبيذ لا النبيذ إذا زاد أوله ها حتى الخمر أوله ما يسكر لكنه ذريعة لإكثاره منه، يعني الشيخ أنا أسكر قليلا عدم في شعور اللي عدم المبالاة والضحك إيه هذا اللي إيه في حالة إسكرية بس مع وعي إيه هذا جائز لا إحنا ما نقول جائز إحنا الحين ناس بدون جد ولا لا نثبت الحد في حقه أو لا وذاك بعضه شو اسمه بعضهم أجاز الجد يعني من هذا الوجه لأنه العلة ما في حقه تماما لكنه له أثر سلبية أخرى يعني هذا شو اسمه مثل أحبوب الآن ما وجدت العلة بتمامها أحبوب دول لذلك في المحاكم لا يحد الحشيش يحد لأنه مسكر الحشيش أما الحبوب هذه نعم يمكن أن تنصر 70 جلدة 70 جلدة لا هو له هو قد يزاد عليه من جهة أخرى من جهة أثار له أثار يعني يضيع العقل مثلا إدمانه مثلا يترتب عليها أشياء يعني مفاسد أخرى لكن احنا نبحث عن علة الخمر حنا هل هي موجودة فيها أو لا إذا هنا لابد أن توجد العلة بتمامها فيما يقصد فيما يقصد من عينها أو جنسها يعني عين العلة أو جنس العلة نفس عين العلة أو جنس العلة عين العلة مثل ما قلت الشدة المطربة نفس الشدة عين العلة توجد عين العلة اللي شد المطربة المطربة في الفرع الجنس جنس العلة مثل الجناية يبي نقيس على طرف على النفس يبي نقيسها على طرف على النفس ليست عين العلة اللي هو القتل العمد العدوان ما في هنا قتل لكنه جنس العلة اللي هو الاعتداء إذا لابد هنا أن توجدها بتمامها فإذا ما وجد عدوان عدوان كامل هنا فما نعم ما يوجد القصاص ما يوجد القصاص إذا لابد أن توجدها بتمامها في بعض الأحيان يوجد جزء ويخفى علينا جزء هل هو موجود أو لا فهل نلحق أو لا أن يوجد جزء العلة ونشك في وجود جزءها الآخر خصوصا طيب إذا عرفنا أنه في تلازم بين الأجزاء تلازم في تلازم بين الأجزاء وظهر جزء وخفي جزء وهذا أشار ابن القيم ما أدري الرسولين أشار وقال أنه الحكم المعلق في الوصفين الحكم المعلق في الوصفين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر متى تحقق أحدهما تحقق الآخر الذي ذكر في أحكام أهل الذمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى الذي توجد فيه المشاقة حتى لو ما ظهر منه مخالف المؤمنين نقول مخالف مثل ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودهما ويتعدى حدودهما فالذي يتعدى الحرية هنا هنا يلزم منه يلزم منه ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق ولا تلبس الحق بالباطل فالملبس فالملبس الملبس يلزم منه انه سيكتب نعم سيكتب الحق هذه ايضا مثلا تارك لدينه فيأتيك من يقول لا ما نقتله إلا إذا فارق الجماعة ها اللي فارق ظهره فارقه قاتل وطلق ها نقول من ترك دينه ها نعم إذا هنا إذا صار بين إذا صار تلازم ها فوجد التلازم بين الأجزاء فلا يلزم هنا أن نقف على كل الأجزاء يكفي وجود جزء ها وجزء واحد طيب مشكلة نرجع لمسألة التلازم هل التلازم فعلا في ما تكلم ابن تيمية التلازم موجود ولا غير موجود ايوه اذا تحقق التلازم ها اذا تحقق التلازم يعني مثلا مثلا الاسكار مثلا اسكار وجد جزء مثلا القتل العمد ها القتل العمد ها العدوان مثلا لو نقدر كذا مثلا انه وجد العدوان لكنه شككنا في في في, في العمد مثلا قتل العمد العدوان ولكنه لزم منه لزم منه فاخذ نجري العله شاهد من هذا انه اذا صار في تلازم بين الاجزاء فيكفي الوقوف على جزء منها قال فان كانت يعني العلة قطعية قطعية يعني في الفرع فقطعي فيكون هنا حكمها والقياس نعم قطعي قال وهو قياس الأولى إلا شو اسمه قياس الضرب على التأفيف أو قياس الإحراق إحراق مال اليتيم على أكله من باب أولى وقال ها الإحراق لا ممكن نقول الإهداء ها الإهداء والمساوي الإهداء إهداء من اليتيم ها مساوي لأكله أما الإحراق هذا ها نعم قال أو ظنية ها فإن كانت ها يعني كانت ظنية في الفرق فظني يعني قياس ها يكون ظن قال وهو قياس الأدون الأدون هنا باعتبار ما فوقه واللي هو معتبر ذكرنا سابقا انه لا يلزم من القطع بثبوت لا يلزم ان تكون مقدمات العله يقينيه نعم يجوز ان تكون كل المقدمات ظنيه والحكم يكون ظني لكن لا يكون قياس قطعي الا اذا كانت المقدمات كلها قطعيه قال وان تؤثر في اصلها المقيس عليه أن تؤثر في أصلها المقيس عليه ما توحد في العبارة هي هذه واضحة هي تؤثر في أصلها تؤثر في الأصل إيه يعني أن يظهر تأثيرها في الأصل بس ليس الظاهرة. هذا الآن ليش راجع هذا؟ راجع للعلة الآن. شرط الفرع أن توجد فيه بتمامية المقصد وأن تؤثر في أصلها، وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه. حتى قال في أصلها، مشكلة قال في أصلها، إذا وقعت في الأصل المقيس عليه يمكن وقع في أصلها. لأن المرادة تكون مرادة في التأثير في الفرع كانت مؤثرة في أصلها. يعني ما تثبت التأثير بعد الإعذار؟ ها؟ وأن تؤثر في أصلها. المقيس عليه الآن أصلها، المقيس عليه. وتؤثر من الفرع. هو الآن يقول شرط فرع أن توجد فيه بتمامها وأن تؤثر. إيه ممكن هو يقول إنه الآن ما نعتبر بالعلة في الفرع إلا إذا كان لها تأثير، تأثيره في الأصل. يعني ممكن هنا يعني جاء بمسألة العلة وتأثيرها بالأصل لأجل الفرع، فلا نقبل علة في الفرع إلا إذا كانت مؤثرة في الأصل، فهنا يقبل تأثيرها في الفرع. أما أن نثبت تأثيرها في الفرع وهي أصلا ليست مؤثرة في الأصل فلا تقبل. يمكن التأثير يقابل زوال العلة قبل صفتين. كيف؟ قبل صفتين وقد تزول العلة ويقبل ويبقى الحكم. فهو قد تزول العلة، هو يقول أنه مثلا إنها إذا زالت فلا يقاس على الأصل. وأن تؤثر قبل صفتين ممكن. نعم قد تزول العلة ويبقى حكمها الأصل. نفس الرمى إيه ما يقاس عليه لأنه زالت العلة. ممكن والله قد يكون هذا فأنت تؤثر، يعني ممكن انه يبقى تأثيرها تكون باقية. شلون نجينا بالقياس بعملية القياس هناك، هل يزول الأصل، هل يزول حكم الأصل في زوال العلة؟ قلنا لا. قلنا انه حكم الأصل لا يزول بزوال علته. جيد. هنا في عملية القياس الحق الفرع بالأصل، أنه ما نلحق الفرع بالأصل إلا إذا كانت العلة باقية في الأصل مؤثرة فيه. الآن كأن الثار. جيد. قالوا أن يساوي حكمه حكم الأصل، يعني حكم الفرع يساوي يكون مساوي لحكم الأصل، لأن العلة واحدة. العلة واحدة وهي مؤثرة في حكم الأصل، فلا بد أن نفس تأثيرها في حكم الأصل أن تكون مؤثرة في حكم الفرع، فلا يكون هناك تفاوت. فإذا كان هناك تفاوت فما أدت الحكمة. يعني الشارع أنبأنا أنه العلة هذه هذا حكمها في الأصل وترتب عليه حكمة، نقول التحريم مثلا، ونقول أنها توجد في الفرع وحكمها مثلا الكراهة، وهي ما تحققت الحكمة. الحكمة الموجودة في الأصل ما تحققت في الفرع. قالوا أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه، يعني الحكم وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه، يعني سواء يتعلق بعين الحكم أو جنسه. في عندنا سيأتينا عين الحكم وجنس جنس الحكم وعين الوصف وجنس الوصف. إذن هنا لابد من المساواة بين حكم الأصل وحكم الفرع. فإذا كانت العلة واحدة فالمعلول لابد أن يكون واحدا حتى تتحقق الحكمة. نقول حتى تتحقق الحكمة في الفرع كما تحققت في الأصل. طيب قال وألا يكون منصوصا على حكمه بموافق. وألا يكون منصوصا على حكمه بموافق، منصوصا على حكم الفرع ولا متقدما على حكم الأصل. ولا يكون الفرع منصوصا على الحكم. إيه. موافق لما يقابل. بما يوافق حكم، بما يوافق شو اسمه حكم الأصل. ما نحتاج موافق قياسه. ما نحتاج إلى قياسه. لكن كما الشيخ نحتاج قياس مع تقوية الدليل فقط. إيه. أنا رجعت المرداوي يرى أنه لا يشترط هذا كما يدل عليه في الشرح. في المتن في التحرير المرداوي شو اسمه ليس صريحا، لذلك هو أخذ المختصر من المتن ولكنه ما أدري يعني ابن النجار ما دقق في الشرح لكنه ظاهر أنه المرداوي لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط انتفاء النص على حكم الفرع. وش التقدير لما يكون؟ ها؟ تقدير وشو؟ ألا يكون وش التقدير؟ كيف؟ الفعل وش؟ لا يكون فرض. إيه نعم إيه نعم. أنا هذه عرفنا من ولا يكون الفرع منصوصا على حكمه بموافق يعني بما يوافق حكم الأصل. طيب هو يا شيخ ذكر ذلك إن قلنا قبل شيخ إنه يكون لا فائدة من القياس. ها؟ لأنه إذا ذكر يعني إذا هو منصوص على الفرع إذا منصوص على حكم ليش تقيس خلاص لا هو قد يرد الاحتمال مثلا على الدليل النصي. إيه إحنا قلنا تقوية الدليل صح. إيه تقوية هو الآن يشترط إنك ما تقيس، ما تقيس إلا إذا لم يكن منصوصا. ها يشترط هذا هو. طيب قال ولا متقدما على حكم الأصل. ها يشترط هنا ها أن لا يكون الفرع متقدما على حكم الأصل. هل يشلون صورته؟ يتقدم فرعه. إيه كلاهما منصوص عليه على جهة الإجمال لكن على جهة التفصيل. دليل. إيه يعني مثلا قياس الوضوء على التيمم أيهما المتقدم؟ أيهما المتقدم؟ ها الوضوء. هم متقدم على التيمم لكن في تفاصيل أحوال الوضوء والتيمم هل يصح أن نقيس الوضوء على التيمم؟ الآن العلماء بالاتفاق اشترطوا النية في التيمم من هو الأحناف لكن اختلفوا في الوضوء، فهل يصح أن نقيس الوضوء على التيمم بجامع الطهارة؟ الجمهور يقيسون اشتراط النية، وهم من جهة التأصيل أنه لا يصح هنا أن نقيس أن يكون الفرع متقدما على الأصل. ولكن يظهر هو شو اسمه يظهر أنه يصح في قياس الدلالة، صح في قياس الدلالة يتأخر الدليل عن المدلول، صح أن يتأخر الدليل عن المدلول. يعني مثلا الخمر مثلا صح هنا أن يكون الدليل متأخر عن لأنه ما تفهم مثلا الرائحة إلا بعد ما يستر ويخذ الوقت. إيه نعم. إذن قياس الدلالة هنا أن يتوسع فيه. قال لا ثبوت حكمه بنص جملة يقول هذا ليس شرط من الفرض. ها؟ المحقق. إيه. نعم. لا يشترط أن يثبت حكم الفرع على جهة الإجمال. يشترط أن لا ينص عليه. ها؟ هو يقول الآن لو اشترط أن لا ينص على حكم الفرع حتى يصح القياس. يشترط أن لا ينص عليه ولا يشترط أن يثبت على جهة الإجمال. بل يصح أن يأتي حكم لم تأتي إشارة إليه في الأدلة اللفظية فيصح القياس. إذا لا يلزم ثبوت حكم الفرع على جهة الإجمال، بل يكفي هنا أن يثبت، يعني أن ينفرد القياس في إثبات حكم الفرع. وبعضهم اشترط أن يدل النص على جهة الإجمال والقياس على جهة التفصيل، اشترطهم دل. من تاني يقول قل أن تعز الأدلة أن تمكن منها في إثبات الأحكام، ولكن قد يجهل البعض فيلجأ إلى القياس وهو طريق صحيح. هو المجتهدين مراتب في هذا. طيب تفضل في مسالك العلة. الآن انتهينا من أركان العلة، الآن الأركان القياس، الآن نأتي إلى مسالك العلة. نعم تفضل. مسالك العلة الإجماع، الثاني النص ومنه صريح كلعلة أو سبب أو لأجل أو من أجل كذا أو كي أو إذا أو وكذا، إن وهي ملحقة بالفاء آكد، وزيد مفعول له، وظاهر كلام ظاهرة ومقدرة والباء، وإن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز كلم فعلت فيقول لأني أردت، وإيماء وتنبيه من أنواعه، ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره فإنها للتعليل ظاهرة. طيب الآن عندنا مسالك العلة، مسالك المقصود بالمسالك هنا الطرق، طرق استخراج العلة، طرق استخراج العلة، فلها طرق، يعني طرق ثبوت العلة، أو نقول مثلا طرق ثبوت العلة. ذكر الإجماع والنص، النص ليس الدلالة إنما يعني الدليل النقلي، والصبر والتقسيم والمناسبة والدوران والدوران والشبه. إذا كم عندنا؟ ست طرق: الإجماع والنص والصبر والتقسيم والمناسبة والشبه المشابهة والدوران. هذه ست. لا استنباط داخل النص، استنباط من النص. طيب أول طريقة الإجماع قدمه لأنه هو أقوى هذه الطرق، فيجمع العلماء على أنه هذه العلة، يجمع العلماء على أنها أن هذه هي العلة. تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الميراث في الإجماع أنه امتزاج النسبي، امتزاج. نعم. فتأتي مثلا مسألة القياس في ولاية النكاح، في الصلاة على الميت يقدم الشقيق مثلا. إذا هنا بالإجماع فيجمع العلماء على مثلا، مما أجمع على مثلا تعليل عدم نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، لا يبدأ قضيها حين يقضي وهو غضبان، حديث البكرة في الصحيح. فأجمع العلماء على أن العلة هنا التشويش، فيقاس عليه عائد، يقاس على غير الغضب، فيقاس على غير الغضب عليه. طيب الثاني النص مراتب، منه ما هو صريح ومنه ما هو ظاهر ومنه ما هو إيمان وتنبيه. إيمان فيه إيمان للعلة. كان العقل هنا يفهم، أما الله أما الصريح النفس اللفظ، نعم اللفظ لا يحتمل. الظاهر أيضا نفس اللفظ يدل عليها، يعني كانوا الأول والثاني دلالة لفظية والثالث دلالة عقلية. نعم نعم في استنباط. طيب الصريح قال ومنه صريح، قال النص ومنه صريح، وهذا ليس متفق عليه أنه هذا صريح وهذا ظاهر. نعم هذه أحكام اجتهادية نحددها أنه هذا الطريق صريح أو هذا ظاهر. طيب الصريح هو الذي لا يحتمل غير التعليم، لا يحتمل غير التعليم. قال كلعلتي، لعلتي كذا، أنا ما أدري، لا ما أظن يثبت، يعني جاء نص وصرح بهذا اللفظ اللي هو لعلتي كذا، لكن لعلكم هذه واردة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعلكم تتقون، وإن كانت ليست المقصود، أو بسبب أو سببي، وهذه أيضا ما وجدت له مثال. قال أو لأجلي، هذه لا أدري له، لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه قتل نفس. نعم إذا العلة هنا نصية صريحة وهو قتل أحد ابن آدم الآخر من أجل لا يتناجى اثنان دون الثالث، أجل أن ذلك جنى، هذه العلة نصية صريحة ولا تحتمل التأويل، يعني هذا الحرف لا يحتمل التأويل، يعني لا يدل على غير التعليل، المقصود هنا أنه لا يدل على غير التعليل. قال لأجلي أو من أجلي، لأجل ذلك، إنما جعل مثلا إنما جعل الإذن من أجل البصر مثلا، ما أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، من أجل ذلك لماذا حرم الله الفواحش؟ لغيرته. نعم من أجل الدافة، إنما نهيتكم عن ادخار لحم الأضاحي من أجل الدافة، لأجلي أو من أجل أو من أجل كذا أو من أجل كذا. الشيخ هو يقول لعلتي أو سببي أو لأجلي أو من أجل كذا كذا تظن، يعني سببي لعلتي كذا. نعم صح لعلتي كذا، نعم أو سببي كذا. طيب أو كي، هذه أيضا صريحة، فلا جعلته فوق الطعام كي يراه، كي يراه الناس، هذه علة منصوص عليها. إيه على هذا مثلا إذا رآه الناس، إذا رآه الناس هل يلزم أن يكون فوق الطعام وهو ليس فوق الطعام، هل يلزم نجعله؟ هذه عندنا تعارض اللفظ والعلة، العلة منصوصة كلاهما نص، كلاهما نص، فهنا تعارض اللفظ مع العلة، فجاءت أيهما أقوى تأثيرا، اللفظ أو العلة. يعني قال إذا طال أحدكم الغيبة فلا يقدم ليلا حتى تنتشط الشعلة تستحد المغيمة، كي تنتشط فلا يدخل، فلا يدخل ليلا كي تنتشط. طيب إذا اتصل لو نصر في زاهر الآن منصوص، منصوص لماذا؟ لكي تنتشط الشعلة تستعد المغيبة، فإذا تحقق الاتصال هنا جاز القدوم ليلا. قال أو إذا، إذا عفوا إذا نعم أجعل لك صلاتي كلها إذا تكفى عنك ويغفر لك ذنبك. نعم إذا، إذا لأمسكتم، يمكن إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنقاذ. يعني إمساككم هنا سببه علته خشية الإنفاق، يعني خشية أنه يذهب يذهب المال. قال وكذا إن، وهي ملحقة بالفاء آكد أيضا، إن هنا يرى أنها صريحة وبعضهم لا يقول أنها ظاهرة وتتأكد بالفاء. مثلا خمروه في ثوبيه ولا تحلبوه ولا تمسوا طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملديا، فإنه يبعث يوم القيامة ملديا. فعلة عدم تخمير الوجه أنه ملبي، أنه ملبي. من هنا قيل المحرم لا يغطي لا، والرأس جاءت فيه نصوص لكن الوجه إذا لبى ما يغطي وجهه. إيه ابن الحازم يقول الميت ما يغطي والحي يغطي، ما في قياس. فإن نعم فإنها من الطوافين عليكم والطوافات نعم، إنها رجس إنها رجس. فأتيته بروثة فقال، حديث المسعود في البخاري قال إنها رجس، وأيضا في الحمر قال إنها حرمة قال إنها رجس. قال وزيب المفعول له، هل يسمى المفعول لأجله وهو المصدر؟ هذا هو المفعول لأجله هو المصدر، وهو العامل الذي يشارك عامله في وقته وفاعله، العامل الذي يشارك عامله في وقته وفاعله. ويصلح أن يكون جوابا للسؤال عن سبب الفعل، يصلح أن يكون جوابا عن سؤال سبب الفعل، فهو علة الفعل. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فهو جواب لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. طلب العلم، نعم طلب العلم هو المصدر، هو علامة أنه مصدر، ما يكون في ناقة عشان يصير داخل معدوم. طيب قال وظاهر، يعني من النص أيضا ما هو ظاهر؟ ظاهر لأنه يحتمل غير التعليل، وإن كان ضعيف هذا الاحتمال، لأن دلالتها ليست يقينية وإنما ظنية. لكن ربما تأتي القرائن فتنقله إلى الصديق، نعم، إلى الظن إلى اليقين. لكن يبقى أنه في احتمال مرجوح، هذا الاحتمال وهو مرجوح، فنقول أنه ينتهي، قد ينتهي الاحتمال عن طريق السياق مثلا أو القرائن. طيب قال اللام، اللام لما اللي هي لام التعليل أو تسمى لام كي، لماذا ظاهرة؟ على ظاهرة ليست صريحة، لا معاني، بل في بعض المواطن يتردد، يعني هل هي لام التعليل مثلا أو لام الأمر أو لام العاقبة، مثل يدخل المسجد كما دخلوا أول مرة مثلا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تحتاجوا وتشكرون، ولتكملوا العدة، شهر رمضان لم يزع فيه القرآن، مشاهد منكم شهر على السنة وكان مريض، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما ولتكملوا العدة ولتكبروا. اللام هنا لام الأمر يجب أو لام التعليل، ابن حزم يرى أنه لام الأمر ولذلك يوجب التكبير، يبدأ بواحدة. لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلم، هل اللام لام التعليل أو لام العاقبة، في تأتيه اللام لام العاقبة، وهذا الظاهر مثل يكون لهم عدوا وحزنا. فإذا قلنا أنها لام التعليل إذا لم يقصد، إذا لم يقصد منع الكلام، فهل يجوز له منع الماء؟ أما إذا كان لام العاقبة فما ينظر إلى قصده. إذن لام كي هنا ظاهرة، قال ظاهرة ومقدرة. ظاهرة يعني ملفوظة أو ملحوظة، ملفوظة مثل ليذوق وبال أمره، ليذوق هنا صرح باللام. والمقدرة مثل إن كان ابن عمتك، يعني إن كان ابن عمتك، لما قال اسقيها الزبيد ثم أطلق الماء، قال إن كان يعني لأنه ابن عمتك، لأنه يعني ابن. طيب والباء أيضا، الباء هذه اللي يسمى باء السببية، وهي ظاهرة فقد لا تكون سببية، قد تكون الإلصاق أو تكون تبعيضية أو تكون جزاء. لذلك عندنا لا يدخل أحدكم الجنة بعملهم، وعندنا جزاء بما كنتم تعملون. السببية والجزاء، إيه، والعوض، العوض. الحديث بقى العوض، إيه، والآية السببية. السببية نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم بسبب. نعم، قال وإن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، يعني لم يقصد التعليل في هذه الحروف السابقة فمجاز، لأنه هو يرجح أنه الأصل التعليل، يعني ليست هذه المعاني مشتركة في الحرف. كلم فعلت، فيقول لأني أردت، ما يمكن تكون العلة الإرادة، فالإرادة لا تصح تكون العلة. ومر معنا حروف المعاني ومعنى التأكيد على التعليل في بعضها. طيب قال وإيماء وتنبيه، يعني من النص أيضا ما هو إيماء وتنبيه، في إيماء للعلة، وهذا كثير جدا لا يمكن إحصاؤه وضبطه، ويتفاوت العلماء في الوقوف عليه من جهة إدراك مقاصد الشريعة وقواعدها، ومن جهة التذوق البلاغي للغة العربية. كل ما تمكن عالم من اللغة، كل ما استشعر أنه هذا الوصف علة لهذا الحكم، هنا يأتي أثر التوسع في قراءة كتب اللغة، وفي قراءة الأشعار وحفظها، وقراءة ما أثر عن العرب الأول وفصحاء العرب، فمهم ترى يؤثر هذا، يكون الواحد له جانب يعني في قراءة هذه الكتب وأشعاري وخطب، خاصة الخطب أيضا، خطب في كتب اعتنت بهذا، جمهرة شعر العرب وجمهرة خطب العرب، جيد أنه يعتني بهذا. في أربعة كتب أشار لها بالخلدون، يقول الواحد أنه حط له جدول يقرأها. وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول الأدب ترجع إلى أربعة، فذكر الأمالي لأبي علي القالي، وذكر أدب الكاتب ابن قتيبة، والكامل ابن مبرد، والرابع البيان. نعم البيان على النجاح. هذه أربعة كتب الأصول. يجي الواحد إنه يقرأ هذه الكتب تكسبه. كتب الجاحة يمر عليها في رسائل، رسائل الجاحة. أنا أرى أن رسائله ظهر فيها شخصيته أكثر من البيان. البيان تبين أكثر المقولات من كلام العرب، لكن الرسائل هو اللي يتفنن، هو اللي يكتب يرد يناقش. في زهر الآداب جهة كثير من كتب العرب، من الكتب هذه كتب الأدب لا تخلو من ما يتعلق بالنساء والغرام، يتوسع في هذا. لكن في زهر الآداب القيرواني أربع مجلدات جميل جدا، ثري ثري في هذا. الكامل من عبد الله جيد العقد الفريد كان فيه في كذب كبير، حديث طبعا روايات عن فتنة الصحابة جهته، لكنه جهة البلاغة تذوق البلاغة جميل. كتب كثيرة في هذا كتب الأدب. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.